السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا مع باب الفرائض. وكنا في المجالس السابقة والماضية فرغنا بحمد الله تبارك وتعالى من شرح أحاديث هذا الباب وذكر أهم المسائل المتعلقة بتلك الأحاديث وبباب الفرائض. وإتماما للفائدة أحببت أن أعرج على بعض المسائل المتعلقة بالفرائض والتي يحتاج المتخصص في الفرائض إلى أن يلم بها. فتكلمنا في الدرس الماضي عن باب الرد، فعرفنا معنى الرد لغة واصطلاحا، وذكرنا خلاف العلماء في الرد على الورثة، هل هو يعني مشروع أم لا. ثم عرفنا الورثة الذين يرد عليهم والذين لا يرد عليهم. بقي في هذا المجلس، وهو المجلس الأخير في باب الفرائض، أن نعرج عن أمر مهم في الفرائض، وهو معرفة كيفية حساب مسائل الفرائض. فلا يكفي الطالب أو المتخصص أن يعرف كيفية تقسيم مسائل الفرائض، قد يعرف الطالب كيفية تقسيم الفرائض وكيف يعطي كل ذي حق حقه، ولكن يعني حتى تتم الفائدة لابد من معرفة كيفية حساب مسائل الفرائض، ولهذا عقد العلماء في علم الفرائض يعني بابا خاصا يتعلق بحساب المسائل، وحساب المسائل هو معرفة كيفية، يعني هذا هو تعريف هذا الباب. باب حساب المسائل هو معرفة كيفية تأصيل المسائل وتصحيحها، إذن حساب المسائل يعني فيه شقان، فيه شق يتعلق بالتأصيل، وفيه شق يتعلق بالتصحيح. إذن عندنا تأصيل وعندنا تصحيح. ما هو الفرق بينهما؟ التأصيل هو استخراج أقل عدد أو استخراج أقل عدد. التأصيل، تأصيل المسألة هو استخراج أقل عدد تنقسم عليه فروض المسألة، هو استخراج أقل عدد تنقسم عليه فروض المسائل. ولذلك يعني يمكن أن أمثل لكم يعني في يعني بالكتابة، يعني قد تكون عندنا مسألة معينة، قد تكون عندنا مسألة معينة ولتكن مثلا مات ميت عن زوج وبنت وأخ شقيق، مات ميت عن زوج، عن زوج وبنت وأخ شقيق، تقسيم المسألة، تقسيم هذه المسألة هو أن نعطي لكل وارث حقه ونصيبه من التركة، هذا هو معنى التقسيم، هذا هو معنى التقسيم. ولهذا يعني هذه المسألة بالذات يعني كيف تقسم، كم يعطى الزوج؟ ها، الزوج يعطى الربع لوجود ماذا؟ الفرع الوارث. إذن الزوج له الربع، هكذا الزوج له الربع، والبنت لها كم يا جماعة؟ البنت لها النصف، البنت لها النصف، والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا، الأخ الشقيق يرث ماذا؟ الباقي. إذن هذا الذي عملناه هو تقسيم لهذه المسألة، هو تقسيم لهذه المسألة. ولكن علم الفرائض لا يتوقف عند هذا الحد، عند التقسيم، بل علم الفرائض يذهب بنا إلى أمر آخر، وهو ماذا يا جماعة؟ حساب المسألة. حساب المسألة يعني هو طريقة عملية تسهل علي كيفية تقسيم التركة. يعني يجيك واحد يقول لك أنا بابا مات وخلى مثلا 1,600,000، أنا كيراك تقول لي الربع والنص وكذا، أنا ما نفهمش، يقول لك أنا أعطيني كل واحد شحال يدي، أنا أريد يعني تقسيما تفصيليا، أنا كي تقول لي الربع والثوم أنا ما نفهمش الأمور هذه، يقول لك أنا أعطيني نصيب كل وارث، كل واحد شحال دراهمه، كم نصيبه. للوصول إلى هذه التفاصيل نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا الباب، باب حساب المسائل، باب حساب المسائل. وحساب المسائل كما قلنا له شقان، شق يتعلق بماذا؟ بالتأصيل، شق يتعلق بالتأصيل، وشق يتعلق بماذا؟ بالتصحيح. وش قلنا في تعريف التأصيل؟ التأصيل هو استخراج أقل عدد تنقسم عليه فروض المسألة من غير كسر، هذا الضابط لازم دائما نزيده، من غير كسر، يعني لحساب المسائل يعني لابد أن يتم حسابها من غير كسر. وش معناتها من غير كسر؟ يعني من غير فواصل، من غير فواصل، هذا هو معنى الكسر. إذن فهذا هو التأصيل، أن نستخرج أقل عدد تنقسم عليه هذه الفروض من غير كسر، من غير كسر. ولهذا مسائل الفرائض كل مسألة إلا ولها أصلها، كل مسألة لها أصل. وش هو الأصل؟ الذي عرفناه سابقا، هو أقل عدد تنقسم عليه فروض المسألة من غير كسر. وكل مسألة في الفرائض إلا ولها أصلها، ولها أصلها. ولذلك قال علماء الفرائض أصول المسائل سبعة، أصول المسائل سبعة. هذه الأصول السبعة تصلح لتقسيم جميع مسائل الفرائض من غير استثناء، كل مسألة من مسائل الفرائض إلا وأصلها أحد هذه الأصول السبعة، أحد هذه الأصول السبعة. ما هي الأصول السبعة؟ ما هي الأصول السبعة؟ الأصل الأول هو اثنان زوج، الأصل الأول هو اثنان. الأصل الثاني ثلاثة، الأصل الثالث أربعة، الأصل الثالث أربعة، الأصل الرابع ستة، الأصل الرابع ستة، والأصل الخامس ثمانية، ثمانية. هذه الأصول الخمسة، هذه الأصول الخمسة مأخوذة من الفروض الموجودة في مسائل الفرائض، لأن فروض مسائل الفرائض لا تخرج عن ستة فروض، لا تخرج عن ستة فروض، هي النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه كم يا جماعة؟ الربع، ونصف نصفه الثمن. إذن عندنا النصف والربع والثمن، هذه ثلاثة. وعندنا الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان يعني اثنين على ثلاثة، وهو نصيب مثلا البنتين فأكثر، نصيب الأختين فأكثر، وهكذا. إذن الثلثان ونصفهما، نصفهما شحال يا جماعة؟ الثلث، ونصف نصفهما اللي هو السدس. طيب، إذن عندنا ست أو ستة فروض، عندنا ستة فروض. هذه الفروض الستة نستخرج منها خمسة أصول، خمسة أصول من أصول المسائل. احنا قلنا الأصول هذه هي اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية. طيب الأصل الفرض السادس وين راح يا جماعة؟ الفرض السادس يندرج تحت أحد هذه الأصول اللي هو الثلث والثلثان، أصلهما واحد وهو ثلاثة، واضح؟ أصلهما واحد. إذن كل أصل من هذه الأصول الخمسة مأخوذ من فرض من هذه الفروض. العدد اثنين أخذ من أي فرض يا جماعة؟ من النصف، لأن الفروض، الفروض كما لا يخفى عليكم هي عبارة عن كسور، ياك الفروض هي عبارة عن كسور، والكسر فيه بسط وفيه مقام، البسط ليجي من فوق والمقام ليجي من تحت. مثلا واحد على اثنين هذا كسر، واحد على اثنين هذا كسر، واحد وش نسميه؟ بسط، واثنين وش نسميه؟ مقام. احنا دائما الأصول تؤخذ من المقامات، الأصول تؤخذ من المقامات. إذن الفرض الأول اللي هو النصف ننظر إلى مقامه اللي هو ماذا؟ اثنان، فنستخرج منه الأصل الأول اللي هو ماذا؟ اثنين. إذن هذا العدد هو أصل من أصول المسائل، وهكذا حتى تصل إلى الثمن. الثمن تستخرج منه ماذا؟ أصل ثمانية. إذن الثمن تستخرج منه أصل ثمانية. إذن عندنا اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية، هذه من وين أخذت؟ من النصف ومن الثلث والثلثان ومن الربع ومن السدس ومن الثمن. هذه هي الأصول الخمسة، هذه هي الأصول الخمسة لراهم الفوق، وتحتها الفروض التي أخذت منها هذه الأصول. ولاحظوا أن أصل ثلاثة أخذ من الثلث والثلثين، لأن المقام واحد اللي هو ماذا؟ ثلاثة. واضح؟ إذن هذه هي الأصول الخمسة. بقي أصلان، بقي أصلان، شكون هما يا جماعة؟ ها؟ 12. احنا قلنا أصول فرائض سبعة، هذه الخمسة، هذه الخمسة ويضاف لها أصلان، هما 12 و24، 12 و24. واضح يا جماعة؟ إذن عندنا هذه الخمسة، 2 3 4 6 8. واش نزيدوا لها يا جماعة؟ نزيدوا لها 12 أصل من أصول المسائل، و24، المجموع سبعة. المجموع يساوي كم؟ سبعة أصول. 12 و24 هذو من وين جاءوا يا جماعة؟ من أين أتت هذه الأعداد 12 و24؟ دوك نفهمكم من وين جاءت الأعداد هذه. احنا قلنا فروض المسائل ستة، عرفناها، النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث والسدس. إذا نظرنا في مقامات هذه الأعداد، نجد الأرقام الخمسة الأولى 2 3 4 6 8. واضح؟ في المسائل قد تجد فيها أكثر من فرض، قد تجد مثلا في مسألة فيها زوجة تأخذ الثمن، وفيها أم تأخذ الثلث، إذن عندك ثمن وثلث، هذان الفرضان. طبعا ما تقدرش تقول أصل المسألة هذه هو 8، ناخذ الكبير، 8 لا تصلح أصلا لمسألة فيها زوجة وأم. علاش؟ خطر الثلث ما يتقسمش على 8. لو كان تحكم 8 تحاول تقسمها على 3 ما تعطيكش عدد صحيح، صح ولا لا؟ وهنا واش قلنا في تعريف الأصل، الأصول، أصول المسائل هي استخراج أقل عدد تنقسم عليه جميع الفروض من غير كسر، من غير فاصل. واضح؟ ولهذا نحتاج إلى هذين الأصلين الجديدين اللي هما 12 و24. هذه 12 و24 كيفاش جات يا جماعة؟ شوفوا هذه الأرقام الخمسة هي أعداد، والعلاقة بين عدد وعدد آخر في علم الحساب، العلاقة بين عدد وعدد آخر في علم الحساب لا تخلو أو لا تخرج عن أربع حالات، لا تخرج عن أربع حالات. يعني كي يكون عندك عددان فأكثر، طبعا احنا واش يهمنا عددان فأكثر، ما ماشي مشكل نقولوا أكثر، عددان فأكثر. العلاقة بين هذه الأعداد يعني لا تخلو من أربع حالات، اكتبوهم يا جماعة، الحالات هذه مهمة. الحالة الأولى أنا أقولها مجملة ثم أفصلها. الحالة الأولى هي حالة التماثل، حالة التماثل، وبعد أن نشرحها. الحالة الثانية هي حالة التداخل، يعني قد تكون العلاقة بين عدد وعدد هي علاقة تماثل أو حالة تماثل، وقد تكون العلاقة بينهما هي علاقة تداخل. إذن عندنا التماثل وعندنا التداخل وعندنا التوافق وعندنا التباين. إذن كان أربع حالات، كان أربع حالات: تماثل، تداخل، توافق، تباين. التماثل نظن واضح، التماثل واضح أن يكون العدد مثل العدد، أن يكون العدد مثل العدد. تلقى مثلا في مسألة عندك سدس وسدس، السدس كيما السدس صح ولا لا؟ السدس كيما السدس. ولا تلقى مثلا مسألة فيها نصف ونصف، مثلا قال مثلا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة، البنت تدي النصف والأخت شقيقة تدي النص اللي بعد، النصف مثل النصف، واضح؟ إذن حالة التماثل هو أن يكون العدد مثل العدد، متماثلان كيف كيف. في هذه الحالة، في هذه الحالة في علم الفرائض في تأصيل المسائل، إذا كان العددان، إذا كان العددان متماثلين نكتفي بأحدهما عن الآخر. احنا كما قلنا الأم في مسألة أم تدي سدس وأب سدس، كي يكون فرع وارث، السدس كما السدس. إذن نختار الست، أحدهما يغني عن الآخر، واضح؟ إذن إذا كان العددان متماثلين فأحدهما يغني عن الآخر، الستة مثل الستة، إذن خير ستة وخلاص، واضح؟ هذه حالة تماثل. الحالة الثانية حالة التداخل، حالة التداخل. ما هي حالة التداخل يا جماعة؟ أن يقبل الكبير، العدد الكبير، القسمة على الصغير من غير كسر، من غير فاصلة. يعني يكون عندي زوج أعداد، وكي يكون عندي زوج أعداد مختلفان، عندي زوج أعداد مختلفان، خطر تماثل خلاص كملنا. إذن في الحالات الأخرى كلها الأعداد مختلفة، إذا كان عندي عددان مختلفان لابد أن يكون أحدهما أكبر من الثاني، صح ولا لا؟ طيب ننظر، هل الكبير يقبل القسمة على الصغير من غير كسر أم لا؟ إذا وجدنا بأن الكبير يعني يقبل أن يقسم على الصغير من غير فاصلة، من غير كسر، فهذه حالة تداخل، فهذه حالة تداخل. مثل مثلا النصف مع الربع، النصف مع الربع، أربعة واثنين، عددان مختلفان. طيب نقدر نقسم ربعة تقسيم اثنين ولا ما نقدرش؟ نقدر نقسم ربعة تقسيم اثنين والباقي يكون صفر، إذن ما كاش باقي، صح ولا لا؟ إذا قبل الأكبر أن يقسم على الأصغر والباقي صفر، يعني ما كاش كسر، ما كاش فاصلة، إذن هذه نسميها ماذا يا جماعة؟ حالة تداخل، حالة تداخل. إذا قبل الكبير القسمة على الصغير من غير باقي فهي حالة تداخل. وفي حالة التداخل واش نديروا يا جماعة؟ نختار الكبير. لو إذا كان عندي مسألة مثلا فيها ربع ونصف، مثلا زوج وبنت، زوج وبنت، الزوج له كم يا جماعة؟ ربع، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت تدي النصف. إذا كل حب نأصل المسألة، هذه مسألة فيها ربع ونصف، كي نحب نأصلها واش ندير؟ أستغني بالكبير عن الصغير. إذا نقول أصل هذه المسألة أربعة، أصل هذه المسألة أربعة. مثلا مسألة فيها سدس وثلث، مثلا مثلا ثلث تاع أم وسدس تاع أخ لأم، مثلا مسألة فيها أم وأخ لأم، الأخ لأم عنده السدس والأم عندها الثلث، واضح. بين ستة وثلاثة كان علاقة ماذا؟ تداخل. الستة تقبل قسمة على ثلاثة والباقي صفر. إذن أكتفي بالكبير عن الصغير. كي يكون عندي مسألة فيها سدس وثلث نقول أصل المسألة من ستة. أصل المسألة من ستة. الأخ لي أم شحال مدوا له يا جماعة؟ ها؟ واحد على ستة شحال يدي؟ يدي واحد. والأم عندها ثلث شحال تدي؟ اثنين. واضح. إذن هذه حالة ماذا؟ حالة تداخل. كملنا الحالة الثانية، ننتقل إلى الحالة الثالثة اللي هي حالة توافق. حالة التوافق، حالة التوافق أن يكون هناك عددان مختلفين ولا يقبل الكبير القسمة على الصغير من غير باق، من غير من غير كسر، من غير كسر ومن غير فاصلة كما نسموها حنايا. ما كاينش لا فيرغول كما يقولوا بالقورية، فاصل. ولكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث مشترك. كما الستة وربعة مثلا يا جماعة، كما الستة والربعة، ستة تقبل القسمة على أربعة ويكون الباقي صفر. لا، لو كان قسم ستة على أربعة الناتج واحد ولكن كاين باقي. إذن لا يقبلان القسمة من غير من غير كسر. ولكنهما يقبلان القسمة على عدد آخر مشترك. دوك عندنا ستة وأربعة، يقبلان القسمة على ماذا يا جماعة؟ على اثنين. يعني ستة تقبل القسمة على اثنين والناتج ثلاثة، وربعة تقبل القسمة على اثنين والناتج اثنين. واضح. إذن نقول العلاقة بين هذين العددين هي علاقة ماذا؟ توافق. هي علاقة توافق. طيب كي تكون علاقة توافق بين عددين كيفاش نستخرج الأصل؟ كيف نستخرج الأصل؟ يضرب أحد العددين بنصف الآخر. كي تكون عندي مسألة فيها ستة وربعة، مسألة فيها ستة وربعة يعني مسألة فيها سدس وربع، فيها سدس وربع، ربع مثلا زوجة، مسألة فيها زوجة وأخ لأم، نقول الزوجة لها الربع والأخ لأم له السدس. كيفاش نستخرج الأصل تاع المسألة هذا؟ عندنا عددان، احنا قلنا دائما نشوفوا في المقامات، المقامات عندي ستة وأربعة ماشي متماثلان وماشي متداخلان. هل هما متوافقان؟ نعم هما متوافقان، يقبلان القسمة على اثنين. إذن كيف نستخرج الأصل من هذين الفرضين؟ القاعدة تقول لك إذا كان العددان متوافقين فتضرب نصف أحدهما بالآخر كاملا. اختار أي واحد فيهم اقسموا على زوج، الضرب في الآخر كاملا. إذا اخترنا مثلا ربعة قسمناها على زوج، كم الناتج؟ اثنين. اثنين في ستة شحال؟ 12. لو كان نختاروا من هيك ستة، ستة نقسموها على ثلاثة على اثنين شحال تعطينا؟ ثلاثة. ثلاثة كي نضربوها في ربعة 12. كيف كيف اقسم هذا ولا اقسم الآخر نفس النتيجة. إذن يستخرج الأصل في الأعداد المتوافقة بضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، في كامل الآخر. واضح؟ واضح ولا نكتبها يا جماعة؟ معليش نمثل. احنا قلنا مسألة فيها زوجة وفيها أخ لأم. الزوجة شحال تدي يا جماعة؟ مسألة فيها زوجة وأخ لأم، الزوجة شحال تدي؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. إذن الزوجة لها الربع والأخ لأم له ماذا؟ السدس. الأخ لأم له السدس. إذن المسألة هذه فيها ربع وستة، ربع وستة. هل هما عددان متماثلان؟ لا. هل هما عددان متداخلان؟ لا. هل هما عددان متوافقان؟ نعم، يقبلان القسمة على اثنين. واضح؟ طيب كيفاش نستخرج الأصل تاع هذين العددين؟ أضرب نصف أحدهما، خير أي واحد فيهم قسموا على زوج، الناتج الضرب في العدد الآخر كاملا. احنا لو كان نختاروا الربع نقسموه على زوج، ها ربع تقسيم زوج شحال يا جماعة؟ ها اثنان، هكذا ربع هذه كي نقسموها على زوج الناتج اثنان، اثنان هذه نضربوها في شحال يا جماعة؟ ماشي في نصف الآخر، خطر هذا ديجا ونصف، إذن نضربها في كامل الآخر. إذن اثنين في ستة كم؟ 12. إذن راح يكون أصل المسألة هذه، يكون أصل المسألة هذه 12. واضح يا جماعة؟ إذن إذا كانت الأعداد متوافقة هكذا يستخرج أصلها. ومن هنا خرج أصل 12. احنا قلنا أصول المسائل سبعة، الخمسة اللي ذكرناها بالإضافة إلى 12. 12 هذه من وين جاء؟ جاء بسبب وجود مسائل كهذه، مسائل كهذه، يعني أعداد متوافقة يضرب أحدهما بنصف الآخر فينتج هذا العدد اللي هو 12، ينتج هذا العدد اللي هو 12. واضح؟ طيب بقتلنا الحالة الرابعة والأخير اللي هي حالة ماذا يا جماعة؟ حالة التباين. وش معنى حالة التباين يا جماعة؟ إذا عرفت الأولى والثانية والثالثة راح تعرفوا الرابعة. هما عددان غير متماثلين وغير متداخلين وغير متوافقين، غير متوافقين. إذن يعني الأكبر لا يقبل القسمة على الأصغر، ولا يوجد عدد مشترك يقبلان القسمة عليه. مثل مثلا في المسائل، احنا نمثله دائما يعني بالمسائل اللي عندنا، مثل مثلا ثمانية، أصل ثمانية وثلاثة، أصل ثمانية وثلاثة، يعني مسألة فيها ثمن زوجة، يعني زوجة زوجة يعني مع وجود الفرع الوارث طبعا، وفيها ثلث طبعا، ما تقدرش تكون الأم هنا لأنه مع وجود الفرع الوارث الأم تدي غير السدس، فليكن مثلا أخواني لأم، يصلح يا جماعة؟ ما يصلحش، لأنه الفرع الوارث يحجب الإخوة، ها الإخوة لأم. إذن الثلث من وين نجيبوه يا جماعة؟ كان بعض الأمور المفترضة في الواقع ما تصرش يا جماعة، باش تفهم. ها كيف مع البنات؟ أحسنت، نعم. الزوجة مع بنتين. أحسنت شيخ عبد الله. إذن مسألة فيها زوجة وبنتان، الزوجة لها الثمن والبنتان لهما ماذا؟ الثلثان. بنتان لهما ماذا؟ الثلثان. ها إذن عندنا ثمن وثلثان، هكذا عندنا ثمن وثلثان. كي ندي المقامات اللي عندي وش هي؟ ثمانية وثلاثة. ثمانية وثلاثة ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين، إذن هما عددان ماذا؟ متباينان، عددان متباينان. إذا كانت الأعداد متباينة كيف يستخرج أصلها؟ بضرب أحدهما في الآخر، يعني يضرب كامل أحدهما بكامل الآخر، ماشي نصف أحدهما كما قلنا في التوافق، لا، هنا يضرب كامل أحدهما بكامل الآخر والناتج هو الأصل. إذن مسألة كما هذه راح يكون الأصل تاعها شحال يا جماعة؟ 24. الأصل التحى 24. واضح؟ إذن من هنا أيضا من مثل هذه المسائل جاءنا هذا الأصل، هذا الأصل اللي هو 24. إذن أصول المسائل، أصول المسائل لا تخرج عن هذه الأصول السبعة. إذن عندنا 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. زاد بعض العلماء أصلين آخرين. إحنا هذه الأصول السبعة تسمى بالأصول المتفق عليها، يعني هذه السبعة أصول باتفاق العلماء. كاين أصلان آخران فيهما خلاف، فيهما خلاف. هذان الأصلان هما 18 و36 و36. ثمانية عشر وست وثلاثين. إذن من زاد هذين الأصلين تصبح أصول المسائل عنده كم يا جماعة؟ 9. هذان الأصلان يحتاجها من لا يحجب الإخوة بالجد، يعني في مسائل الجد مع الإخوة، الذي لا يحجب الإخوة بالجد وتكون مسألة فيها جد وإخوة قد يحتاج إلى هذين الأصلين. يعني حينما يعطي الجد ثلث الباقي، حينما يعطي الجد ثلث الباقي قد يحتاج إلى هذين الأصلين لهما 18 و36. ولكن الأصول المتفق عليها يا جماعة، الأصول المتفق عليها هي السبعة التي سبقت، هي السبعة التي سبقت. الآن إذا فهمتم الحالات اللي تكون بين الأعداد، اللي هي التوافق، اللي هي التماثل والتداخل والتوافق والتباين، إذا فهمتوا الحالات هذه فستعرفون بسهولة استخراج ماذا؟ أصل أي مسألة، أصل أي مسألة. ولهذا مانيش عارف اقترحوا لنا كاش مسألة يا جماعة لنستخرج لها أصلا. شكون يقترح؟ منير سعيد، كش ما عندك في الراس؟ كش ما تقترح؟ يا جماعة شيخ حمزة اقترح لنا حاجة، مسألة. زوجة وأم، ثلاث بنات. مليح كي قلت ثلاث بنات. طيب الزوجة لها كم يا جماعة؟ الزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث، الزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث. والأم لها ماذا؟ الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. وثلاث بنات لهما ماذا؟ لهما الثلثان، 2/3. إذن هكذا تقسم هذه المسألة. إذن الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والبنات لهما الثلثان. طيب دكين بدأوا ننظر في مقامات هذه الفروض. وش عندنا يا جماعة في المقامات؟ عندنا 8 وعندنا 6 وعندنا 3. عندنا 8 و6 و3. شوفوا يا جماعة إذا قارنا بين الستة والثلاثة بينهما ماذا؟ علاقة تداخل. وإحنا وش قلنا في التداخل؟ نستغني بالكبير عن الصغير، صح ولا لا؟ لا، نستغني بالكبير عن الصغير. حب يقول وش راح نديرو؟ الثلاثة نحذفها، ما نحتاجوهاش، لأننا استغنينا بستة عنها، واضح؟ إذن هالثلاثة تحذف هكذا، الثلاثة نحذفوها. وش قعد لنا؟ 8 و6، قعد لنا 8 و6. 8 و6 بينهما علاقة ماذا؟ توافق. بينهما علاقة توافق، لأنهما يقبلان مثلا القسمة على 2، يقبلان القسمة على 2. بينتهم علاقة توافق، إذن كيفاش نستخرج الأصل منهما؟ نضرب نصف أحدهما بكامل الآخر. إذا قسمنا مثلا 8 على 2، الناتج كم؟ 4. 4 في 6 24. شفتوا يا جماعة؟ إذن نقول هذه المسألة، هذه المسألة أصلها كم يا جماعة؟ أصلها 24. إذن هذا هو أصل المسألة، 24، واضح؟ الآن 24 هذه نقدر نقسم عليها كل الفروض، ما دام هو الأصل إذن كل الفروض تنقسم على 24، وراح يعطيني ناتج صحيح، ناتج صحيح، ما فيهش كسر، ما فيهش فاصلة. ولهذا مثلا الزوجة عندها ثمن 24 كم يا جماعة؟ 3. ثمن 24 3. كيفاش خرجنا 3 هذه؟ ها 24 تقسيم 8 شحال؟ 24 تقسيم 8 3، واضح؟ إذن الزوجة نعطوها 3 من 24، نعطوها 3 من 24، واضح؟ الأم عندها كم؟ الأم عندها السدس 24 كم؟ 4، لأنه 24 تقسيم 6 يساوي 4، إذن الأم لها 4. البنات لهما الثلثان، ثلثا 24 كم يا جماعة؟ 16. علاش؟ كيفاش نديروا؟ 24 تقسيم 3 كم؟ 24 تقسيم 3 شحال؟ 8 في 2، لأن ثلثان يساوي 8 في 2 16، واضح؟ إذن ثلاث بنات يكون عندهم شحال؟ يكون عندهم 16. إذن هكذا تقسم، هكذا هكذا هذا هو، هذا نسميه حساب المسألة. هذا يا الأول، هذا هو التقسيم، تقسيم المسألة. الآن رحنا للحساب، حساب المسألة، حساب المسألة. شوفوا يا جماعة، احنا في المسألة هذه بالذات باش ما يكونش فيها رد، باش ما يكونش فيها، لأنه راح يبقى واحد كي نتجمعوا احنا، 16 زائد 4 20 زائد 3 23، إذن خص نصيب واحد، نصيب واحد نمدوه الكاش عاصب. المسألة هذه نديروا فيها عاصب ونمدوا له الواحد هذا. فليكن مثلا ماذا يا جماعة؟ أخ شقيق، فليكن أخا شقيقا. احنا نزيدوا في المسألة هذه أخ شقيق، عنده ماذا؟ عنده الباقي. أخ شقيق عنده الباقي، وش هو الباقي يا جماعة؟ واحد عنده، يأخذ ماذا؟ يأخذ واحدا من 24. هكذا نكون قسمنا هذه المسألة، هكذا نكون قد قسمنا هذه المسألة تقسيما، يعني ما نقولش كامل، خطر مازال حاجة هنا، مازال حاجة، نكون قسمناها يعني 99%، 99%، يعني بالتقسيم بالحساب هذا، بالعملية الحسابية. قادر مثلا واحد يجيك يقول لك أنا مثلا مات، عندنا ميت وخلى مثلا 1,600,000,000، 1,600,000,000، وهم الورثة تو، هم الورثة تو، يقول لك حسب هذه. هذا هو حسابه، هذا هو حسابه. قد يقول قائل كيفاش احنا هنا عندنا 24 ما عندناش 1,600,000,000؟ واش معناتها حساب المسألة؟ ال 24 هذه، ال 24 هذه هي التي تقابل المال التاركة، 24 هذه هي اللي تساوي 1,600,000,000. حبيت تعرف كل وارث شحال يدي؟ 1,600,000,000 اجعلها 24، جعلها 24. يعني وش تدير؟ يعني هذه كل مليار وستمية قسمها على 24، قسمها على 24 باش تخرج لك كم؟ 24 حصة. وش معنى حساب المسألة؟ حساب المسألة هو أن يقسم المال إلى حصص، حصص واضحة. أنت كي يكون عندك مليار وستمية قسمها إلى 24 حصة، تتقسم ولا ما تتقسمش يا جماعة؟ تتقسم بكل سهولة. مليار وستمية قسمها على 24، قسموها يا جماعة، قسموها. مليار وستمية قسموها على 24 حصة، شحال راح يكون في كل حصة؟ مليار وستمية يا جماعة شحال؟ 66 مليون و 666. المهم احنا نقولوا 66 مليون ومع فاصل، 66 مليون مع فاصل. طبعا المال كي يكون فيه فواصل ماشي مشكل، المهم الاصل يقسم من غير فواصل يا جماعة. واضح؟ الحصص معليش تكون فيها فواصل، واضح؟ لأنه التركات تختلف من تركة إلى أخرى. راح تكون عندي المال، مجمل المال إذا قسمته على 24 راح تكون كل حصة واحدة، كل حصة واحدة فيها 66 مليون وشي، فيها 66 مليون وشي. الآن كنجي الزوجة شحال من حصة عندها يا جماعة؟ عندها ثلاث حصص. إذن وش نديره؟ 66 فاصل نضربها في 3، هذا هو حق الزوجة. واضح؟ هذا هو حق الزوجة. حق الأم عندها أربع حصص، 66 مليون فاصلة مضروبة في 4، شحال نصيبها؟ الناتج هو نصيب الأم، هو نصيب الأم. البنات، البنات عندهم 16 حصة. إذن وش ندير؟ 16 حصة مضروبة في 66، الناتج هو نصيب البنات، الناتج هو نصيب البنات. الأخ الشقيق عنده شحال من حصة يا جماعة؟ حصة واحدة، يدي 66 فاصل. إذن هكذا عرفنا ماذا؟ حساب المسألة، هكذا عرفنا حساب المسألة. يبقى الآن، يبقى الآن أن نعرف معنى التصحيح. المسألة هذه بالذات تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تصحيح ولا ما تحتاج؟ شوفوا عندنا ثلاث بنات عندهم شحال من حصة؟ 16. هل تنقسم على ثلاثة؟ 16 تتقسم على ثلاثة ولا ما تتقسمش؟ ما تتقسمش. 16 لا تنقسم على ثلاثة. إذن نحتاج إلى تصحيح، نحتاج ماذا؟ إلى تصحيح. لأنه علم الفرائض، علم الفرائض لما يقيم عملية حسابية لتقسيم التركة يقسم المال حتى على الرؤوس، يقسم المال حتى على الرؤوس من غير كسر. ولهذا أكتب عندك تعريف التصحيح، تعريف التصحيح. احنا عرفنا تعريف الأصل، الأصل كما قلنا هو استخراج أقل عدد تقسم عليه الفروض من غير كسر، تقسم عليه الفروض من غير كسر. ولكن ما هو معنى التصحيح؟ ما معنى التصحيح؟ التصحيح هو استخراج أقل عدد، هو استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر، هو استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر. شفتوا يا جماعة؟ إذن الحساب في الفرائض لا يكتفي فقط بحساب الفروض وأن تقسم الفروض من غير كسر، لا، بل يعتني أيضا بتقسيم التركة على الرؤوس الوارثة من غير كسر. من غير كسر. ولهذا هذه المسألة التي معنا يعني تحتاج إلى تصحيح طيب كيف تصحح هذه المسألة يا جماعة؟ عندي ثلاث بنات عندهم ستة 16 عندهم 16 حصة من المال وهم ثلاثة احنا كي نقارنوا بين 16 و3 هذان عددان ليسا متماثلين هكذا وليس ماذا وليس متداخلين كان بينتهم توافق ولا ما كاش إذن تباين إذن واش نديروا يا جماعة نضرب حساب هذه المسألة كلها أضربه في ثلاثة واضح حساب المسألة هذه كلها نضربه في ثلاثة يولي عندنا 24 كي نضربها في ثلاثة شحال يا جماعة كل حاجة نضربها في ثلاثة سهلة 24 كي نضربها في ثلاثة شحال تولي يا جماعة تولي 72 إذن لتصحيح هذه المسألة سيرتفع أصل المسألة إلى 72 يولي أصل المسألة 72 يتكبر أعداد برك يا جماعة المقصود منه أني نقسم التاركة يعني تقسيما من غير كسر من غير فاصلة واضح احنا كي يولي كي تطلع المسألة إلى 72 ب72 هذه نصيب الأم كم يا جماعة نصيب الأم يا زوجة عفوا نصيب الزوجة شحال سهل يا جماعة شوفوا النصيب تاعها الأول ضربوه في العدد اللي ضربنا فيه الأصل احنا العدد اللي ضربنا فيه الأصل شحال يا جماعة هو ثلاثة إذن ثلاثة ضرب ثلاثة شحال تولي تسعة يولي نصيب الزوجة عندها تسعة ب72 واضح عندها 9 من 72 نصيب الأم 4 في 3 شحال يولي يولي 12 وهو قدر المال مازالت يا جماعة المال المقدار تاعو ثابت ما راحش يزيد بين 4 و12 هذه ما فيها ما راحش يزيد لأنه 4 من 24 و12 من 72 هو الحساب ثابت واضح هنايا نصيب البنات 16 كي نضربوه في 3 شحال يولي يا جماعة 48 يولي 48 ونصيب الأخ الشقيق 1 شحال يولي 3 احنا شوفوا يا جماعة العملية هذه كلها علاش درناها لأنه 16 هذه تاع البنات ما كانش تتقسم على 3 وإحنا مقصود الحساب في علم الفرائض أن يعطى الوارث حظه ونصيبه صحيحا من غير كسر واضح بصح دوكي ولا 48 تتقسم ولا ما تتقسمش يا جماعة 48 تقسيم 3 شحال يساوي 16 إذن كل بنت راح تدي 16 من 72 واضح كل بنت راح تدي 16 من 72 وبهذا تكون هذه المسألة قد صححت والمقصود كامل من هذه العملية يا جماعة أن تقسم التاركة على الورثة من غير كسر دوك يا جماعة هذيك 1,600,000 هذيك نخبير شحال قسمناها على 24 دوك نقسموها على 72 شحال الناتج يا جماعة شحال الناتج 22,000,000 يولي الناتج 22,000,000 وهذا هذا نصيب كل وارث بالتدقيق 22,000,000 للزوجة تسعة حصص 22 في 9، وكما قلت لكم نلقاو نفس الناتج. وشنو فقط بالطريقة هذه سيقسم المال على البنات تقسيما صحيحا، واضح؟ إذن هذا هو يعني معنى التصحيح، هذا هو يعني معنى التصحيح. طيب الآن عرفنا يعني عرفنا يعني كيفية يعني استخراج يعني أصل المسألة، عرفنا كيفية يعني استخراج أصل المسألة وكيف يعطى كل وارث يعني نصيبه حسابيا، ماشي بالفرض فقط، بالحساب، كيف يعطى كل وارث نصيبه حسابيا. بقي فقط يعني أن ننبه إلى أن مسائل الفرائض تنقسم إلى حالات، مسائل الفرائض تنقسم إلى حالات يعني ثلاث حالات تقريبا فيما يتعلق بحسابها، يعني مسائل الفرائض تنقسم إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أن تكون المسألة ليس فيها إلا وارث واحد، هذه حالة. ممكن يجيك مسألة ها يقول لك مات الميت وعنده خلى غير وارث واحد، وارث واحد فقط، ما عندوش ورثة ها متعددون، الوارث واحد فقط. طيب المسألة هذه تحتاج حساب يا جماعة، تحتاج حساب ولا ما تحتاج؟ ها لا تحتاج إلى حساب، المسألة هذه لا تحتاج إلى حساب، خاصة إذا قلنا يعني بمشروعية الرد، نقول المسألة لا تحتاج إلى حساب لأن الوارث سيأخذ المال كله، لأن الوارث سيأخذ ماذا؟ المال كله. يعني حتى لو قلنا يعني بأن الوارث قد تكون بنتا فقط، بنتا فقط، فالعلماء نصوا على أن المسألة هذه لا تحتاج إلى حساب لأنها واضحة. حتى لو قلنا بعدم الرد مثلا، ميت يعني مات وترك بنتا فلها نصف المال، نصف المال واضح، يعني لا يحتاج إلى هذا العلم لتقسيم هذا المال، لا نحتاج ماذا إلى هذا العلم اللي هو علم ماذا؟ علم الحساب. ولهذا نص العلماء على هذا، قالوا المسألة إذا لم يكن فيها إلا وارث واحد فقط فلا تحتاج إلى حساب أصلا، لا تحتاج إلى حساب أصلا، هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون المسألة ليس فيها إلا عصابة، ما فيهاش أصحاب فروض، ليس فيها أصحاب فروض، فيها غير العصابة، فيها غير العصابة. مثلا مات ميت وله خمسة أبناء هم الورثة فقط، له خمسة أبناء هم الورثة، أو مات ميت وله خمسة أبناء وثلاث بنات كلهم عصب، هؤلاء كلهم عصب. إذن هذه حالة قد تكون المسألة ليس فيها أصحاب فرض، فيها عصبة فقط. فكيف تحسب مثل هذه المسائل؟ يعني كيف يكون أصل هذه المسألة؟ قال العلماء إذا كانت المسألة ليس فيها إلا عصبة فأصل المسألة بعدد رؤوس هؤلاء العصبة، أصل المسألة بعدد رؤوس هؤلاء العصبة. مع حساب اكتب عندك مع حساب الذكر، مع حساب الذكر باثنين إن كان معه أنثى، مع حساب الذكر باثنين إن كان معه أنثى. فاحنا النوع في الأمثلة وما راحش نزيد نطول بزاف طبعا. طيب مات ميت عن خمسة أبناء، مات ميت عن خمسة أبناء فقط، ما هو أصل المسألة يا جماعة؟ خمسة، أصل المسألة خمسة بعدد رؤوس الورث. إذن أصل المسألة خمسة، ويعطى لكل واحد ماذا؟ سهم واحد، كل واحد يدي سهم واحد. واضح؟ إذن المال هنا واش نديره؟ نقسمه على خمسة وكل واحد فيهم يدي حصة. واضح؟ لو كان المسألة فيها عصبة فيها ذكور وإناث، ها كما قلنا خمسة أبناء مع ثلاث بنات، خمسة أبناء مع ثلاث بنات، كيفاش نستخرجوا أصل المسألة يا جماعة؟ عندنا خمسة وثلاثة، أصل المسألة ثمانية؟ لا، يقول لك في الحالة هذه إذا كان المسألة فيها يعني ذكور وإناث وللذكر مثل حظ الأنثيين، خطر قد تكون المسألة فيها ذكور وإناث وما فيهاش للذكر مثل حظ الأنثى، راح نمثل. طيب قالك في هذه الحالة كل ذكر اعتبره اثنين الدوبل، يعني عندي خمسة أبناء كين ضربوهم في اثنين شحال يولوا؟ عشرة. عشرة وش نزيدوا لهم؟ ثلاث بنات، شحال يوليو؟ ثلاثة عشر. إذن أصل المسألة ثلاثة عشر، أصل المسألة ثلاثة عشر. كيفاش نقسم التلطاش هذه؟ كيفاش نقسم التلطاش هذه؟ البنات، البنات كل وحدة تدي نصيب واحد، البنات كل وحدة تدي نصيب واحد، إذن راح يشتركوا في كم يا جماعة؟ راح يشتركوا في ثلاثة، شحال يبقاو؟ يبقاو عشر. عشرة تكون للأبناء، كل واحد يدي نصيبين. واضح؟ كل واحد يدي نصيبين للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذه هي. قلت لكم أحيانا تكون المسألة فيها ذكور وإناث ومع ذلك يحسب بعدد الرؤوس، كاين ولا ما كاش؟ لا لا ما كاش، ما كاش، صح إخوة لأم ماشي عصب. احنا في الحالة هذه رانا نعتبر الورثة ماذا؟ عصبة. ما تنسوش الحالات يا جماعة، رانا في الحالات. طيب إذا الحالة هذه لا وجود لها، لا وجود لها، يعني العصبة ليكون فيها ذكور وإناث يعني تتصور فقط في الأبناء والبنات والإخوة الأشقاء مع الأخوات شقيقات، والإخوة لأب مع الأخوات لأب. طيب الحالة الثالثة، نروح للحالة الثالثة، أن تكون المسألة فيها أصحاب فروض مع عصبة، أن تكون المسألة فيها أصحاب فروض مع عصبة أو أصحاب فروض فقط، أو أصحاب فروض فقط، وفي هذه الحالة يكون أصل المسألة من الأصول السبعة الماضية، يكون أصل المسألة من الأصول السبعة الماضية. وكنا تكلمنا عن كيفية يعني تأصيل المسألة إذا كان فيها أصحاب فروض. بهذا يعني نكون كما يقولوا الدين فكرة، يعني الدين فكرة عن كيفية يعني حساب مسائل الفرائض. أكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد يعني فرغنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه من شرح يعني هذا الباب اللي هو باب الفرائض من كتاب بلوغ المرام. أنا كان بودي يعني في المجالس القادمة يعني أن نشرع في شرح كتاب الوصايا من كتاب البلوغ، ولكن يعني بقالنا مجلسان فقط وما راحش يكفينا باش نكملوا الباب هذا. فأنا يعني رأيت يعني أن يكون يعني هذا المجلس يعني هو آخر المجالس في يعني في بلوغ المرام، على أن نعود يعني لهذه المجالس في شهر سبتمبر إن شاء الله. إذن نتوقف يعني مؤقتا عن درس بلوغ المرام، على أن نعود